حافظ عليك ربنا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا وما رؤيا من جاء الى الله. الجميلة يا دكتور عمرو. أيوة كده. وما رؤيا مجد بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا ذكرنا بغالي يا عم. وصدقت بكلمات ربك يخص به you الناس هنا دينا براحة خلينا هدول سؤال والناس اعمل معروف يا برك الذي خلق الموت والحياة نزل على الارض فاستقرت وعلى السماوات فاستقلت وعلى الجبال فرست وعلى الليل فاظلم وعلى النهار فاضاء ان تجعل القران الكريم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همومنا اللهم ارحم به امواتنا واستر به عوراتنا وانجح به ابناءنا انك يا ربنا على ما تشاء قدير. اخوتنا اخوة الايمان كانت هذه التلاوة بصوت القارئ ابن القارئ الاذاعي المعروف المقيم في القاهرة فضيلة القارئ الشيخ انور الشحات محمد انور. شاكرا كل ما جاء الى هنا لتقديم خالص واجب الاداء السادة نواب اعضاء مجلس الشعب والقيادات الشعبية والتنفيذية في محافظة الشرقية والمجالس المحلية والعمد والمشايخ وكل من جاء الى هنا واخص بالشكر صاحب الفضل والوفاء سيادة اللواء يحيى الزيني سيادة اللواء أفضل حرب يحيى الزيني مساعد اول وزير الدفاع الذي جاء الى هنا مشاركة منه في تقديم خالص راكب العزاء